بعض الناس الآن يهاجمون فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ لأنه أقر مشروع السلام عليك، مع العلم أن الشيخ الفوزان لم يقر هذا المشروع، فما علينا فعله؟ أولا، مشروع السلام عليك، المشروع بهذه الهيئة، بهذه الهيئة أنه يجعل المجسمات دعوة، هذه بدعة. هذه ماذا؟ بدعة. فإن قال قائل هذه مباحات، قلنا التقرب إلى الله والدعوة إلى الله بالمباح بدعة، إذ لو كان خيرا لفعلها من؟ فعلها الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام مات بين أيديهم، وكانوا يستطيعون أن يجعلوا مثلا حجرته والكوب الذي كان يشرب فيه واللباس الذي كان يلبسه، كانوا يستطيعون أن يجعلونه واضح للزمان مثلا، وكل من يأتي يرينه هذا ثوب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كوب، لكن ما فعلوا. إذن كل خير فيما فعلوه، وكل شر فيما تركوه، إذ لو كان خيرا لماذا لفعلوا. الشيخ الفوزان ومفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من أهل العلم قالوا هذا لا يجوز، وهذا المشروع ما ينبغي أن يكون هكذا، وهذه بدعة من جهة الدعوة ووسيلة إلى التبرك إلى آخره، فقالوا هذا لا يجوز. الشيخ صالح آل الشيخ قال قاس المسألة المصالح والمفاسد، قاس المصالح والمفاسد، فقال هذا يخرج منه مصالح أكثر من ماذا؟ أكثر من مفاسده، أكثر من مفاسده. لكن هذه الحجة يعني غير صحيح، غير صحيح، فيقال بأن هذا خطأ، مفهوم؟ لكن الشاهد هنا أنه اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فيبين الخطأ من الصواب، مفهوم؟ أما أن يخرج مثلا عبد الرزاق رضواني ويقول أن الشيخ صالح آل الشيخ، شوف الجهل بقى، أنه إخواني وأنه كذا وأنه كذا وأنه يحاب الإخوان ويدافع عن الإخوان، انظروا مثلا صوره يخرج مع القرضاوي ويخرج مع العريفي. يا رجل، هذا وزير أوقاف، يعني مقصود، يعني ماذا مقصود؟ الناس يلجون إيه؟ عليه، كل بر وفاجر يلج ماذا عليه، والمصورون جالسون فيصورون كل من يلج عليه، هذا رجل مقصود. فليس معنى أنه يصافح أحد أو يكلم أحد أنه يقره على عقيدته الباطلة، ليس معنى هذا. وفرق كما ذكرنا بين المدارات وفرق بين المدهنة، هذا وزير أوقاف سيدهن من؟ هذا يدهن من؟ واضح. لكن الجهل والتعصب إنما يؤدي إلى أكثر من ذلك. خلاص، الشيخ الفوزان والعلماء ذكروا المسألة بأن هذا خطأ، انتهى الأمر. ما قالوا عن الشيخ صالح، هم يجالسونه ويعرفونه ومعهم في اللجنة الدائمة، وما قالوا أنت إخواني وأنت تريد أن تدخل الإخوانية مش عارف فين. يا رجل، من يعرف الشيخ صالح حق معرفته واضح، ويقرأ كتبه يعرف قيمة هذا الرجل، يعرف قيمته ويعرف قيمته العلمية جيدا. أنا أتكلم عن رجل أعرفه جيدا، أنا عكفت على كتبه ومحاضراته، ما أسمع ولا أقرأ مدة من الزمن إلا له، وعندي بعض الأشياء قد تكون ليست عندي بعض تلاميذته. أعرف عمق الرجل في علم العقيدة وعلم التوحيد والمنهج والأصول ورده على الإخوان وبيان. عندك محاضرة، مكالمة، محاضرة من أظن من ربع ساعة أو أقل، يتكلم فيها عن جماعة الإخوان المسلمين، يفند فيها أصول جماعة الإخوان، واضح، ويتكلم عن الفرق بطريقة ماتعة، ويعرف مغازي هذه الفرق وغور العمق في مسائل الفرق، مفهوم؟ لما تكلم الشيخ صالح فوزان ومفتي المملكة وغيره في المسألة، خلاص بيانوا أن هذا خطأ وهذا لا يصح، لكن ما قالوا هذا الكلام. الجهل الذي يقال هذا الكلام أنه إخواني ويدفع عن الإخوان ويريد يا رجل أيقول هذا؟ إذ لو كان ذلك كذلك لكان أول من يقول هذا من؟ العلماء معه في المملكة، وإلا فإنهم يداهنونه، وإلا فإنهم إيه؟ يداهنون الشيخ. ولا يظن هكذا بإيه؟ هكذا بأهل العلم. لكن كل من كان جاهلا بشيء فهو عدوه، كل من كان جاهلا بشيء فهو عدوه. مفهوم هذا؟